الفرقان بدر للهدى فتح ونصر غزوة الفرقان بدر للهدى فتح ونصر أمة الإسلام فيها عمها مجد وفخر إذا على نور وحق ومضى بالعار كفر غزوة الفرقان بدر للهدى فتح ونصر غزوة الفرقان بدر للهدى فتح ونصر ها هو التاريخ يذكر قصة الحق المعزر شامخا في يوم بدر هاتفا الله أكبر هاتفا الله أكبر فبدا للدين فجر ساطع بالحق مثمر فبدا للدين فجر ساطع بالحق مثمر ساطع بالحق مثمر أيها التاريخ ردد قصة الحق المؤيد كيف بالإيمان قامت قلة من جند أحمد قلة من جند أحمد كيف في بدر أذلت قادة الكفر المعربد كيف في بدر أذلت قادة الكفر المعربد قادة الكفر المعربد ها هو التاريخ يذكر قصة الحق المؤزر شامخا في يوم بدر هاتفا الله أكبر هاتفا الله أكبر فبدا للدين فجر ساطع بالحق مثمر فبدا للدين فجر ساطع بالحق مثمر ساطع بالحق مثمر أيها التاريخ ردد قصة الحق المؤيد كيف بالإيمان قامت قلة من جند أحمد قلة من جند أحمد كيف في بدر أذلت قادة الكفر المعربد كيف في بدر أذلت قادة الكفر المعربد قادة الكفر المعربد غزوة الفرقان بدر للهدى فتح ونصر غزوة الفرقان بدر للهدى فتح ونصر